يقول: لم تذكر الوجه الثاني من الدلالة في حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يعني في باب ما جاء في سب الدهر. ذكرنا أن هذا الحديث يدل على الترجمة من وجهين: أحدهما التصريح بأن ذلك سب للدهر في قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، صرح أنه سب للدهر إذا قال ذلك، والآخر في نهيه عن سبه في قوله في الرواية الأخرى: لا تسبوا الدهر.